Cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. أخذنا في الدرس السابق المرجع في تفسير القرآن أي أصول التفسير أي بماذا يفسر القرآن فقال الشيخ ابن عثيمين أو إلى دي مدخلنا de plusieurs façons que tu fasses le Coran أولا بماذا القرآن بالقرآن القرآن يفسر بالقرآن وهذه سأنفع الطرق لماذا لأن الله أعلم بمعاني نعم لأن الله عز وجل أعلم بمعنى كلامه لأن الكلام كلام الله القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يفسر سو كلام avec une autre آية هذا سأنفع ما يكون فلهذا العلماء يعتنون بهذا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ينسيت كذلك أضواء البيان للإمام العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه كتاب نافع جدا مثل ماذا تذكرون المثال قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى إذا فسر الولي بماذا الذين آمنوا وكانوا يتقون تفسير من الله تفضل تفسير أهل البدع والمنحرفين بعضهم يغجود بعضهم يضمي دي الشروط بول ولي كسوين أكسسيب بعضهم الولي سهذا المؤمن المتقي فالشك مؤمن متقي سأولي لله سبحانه وتعالى ذروة الأولياء لا شك الناس الأنبياء والمرسلين والصحابة اكسترا هذا الأول تفسير القرآن بالقرآن ثانيا من أصول التفسير تفسر القرآن بالسنة نعم تفسر القرآن بالسنة السنة الصحيحة وهذا كذلك من أنفع الطرق لماذا بقوة طريقة مهمة فسر القرآن بكلام الرسول لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالهوى نعم لا ينطق عن الهوى وكذلك الرسول مبلغ نعم مبلغ عن الله تعالى يغسو لا غيبلاسيون لا شك أن أعلم الناس بالقرآن سلو بخفت عليه الصلاة والسلام شو نتيمين لست المثال قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة المفسرة في السنة تفضل كما إلا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالجنة هل الحسنى بالجنة والزيادة آيات الله عز وجل نعم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إلى ست بلزوح حديث ومنها حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم ثالثا من أصول التفسير التفسير بكلام الصحابة بكلام الصحابة رضي الله عنهم هنا عمي ونستعرته هنا إلى بسيط المثال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء المثال أو لامستم النساء ابن عباس فسر الملامسة بالجماع هنا ستسى الصحيح الموجب للغسل سملامسة النساء أو الجماع بلدو. نعم هذا تقدم معنا قال كلام التابعين والتابعي تقدم معنا في الدروس أنه من لقي الصحابة رضي الله عنهم أو صحابي مؤمنا ومات على ذلك هذا سنتابعي سلو مام تفسيرك الصحابة إلا التابعي سلا رنكونتر دو الصحابي أتباع التابعين سلا رنكونتر دو التابعي وهكذا كثيرا سلي زنفون دي الصحابة les élèves de Sahaba, la génération juste après Sahaba. قال كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. لأن الرسول لا غش لا révélation. فسأعلم الناس بالقرآن عليه الصلاة والسلام. Donc, on prend le tafsir منه. Dans des hadiths صحيحة. On a vu des exemples. الصحابة, c'est les élèves du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont pris هذا العلم عنه. Il leur a expliqué des versets, ils ont vécu la révélation, fala shak, annahum c'est a'lam an-nas, nabi al-Qur'an, ba'd an-nabi alayhi salatu wasalam. At-tabi'in, ils ont pris l'ilm an ha'oula, cette génération, que Allah il a zakki, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a zakki. لا شك أنهم سأعلم الناس بالتفسير وبغير التفسير علوم الشريعة سأعلم الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم التابعين. إذن ساكم تنضي فهم السلف. فهم السلف سي لكم خنصو دي الصحابة لكم خنصو دي هؤلاء التابعين. هذا فهم السلف. quand on dit un salafi, بعض الناس ils ont une compréhension أنه كأنه سي واحد il a inventé un groupe. لا السلفي سي نسبة إلى هؤلاء السلف في التفسير وفي غير ذلك. فلهذا سواجب الانتساب إليهم، سواجب de suivre مسلك ومنهج هؤلاء. لكن الناس الآن إذا شوه صورة السلفية لأنهم يصافكس الحق، يصافكس لغتو غسخص. حتى الكفار بعضهم involontairement il l'admet, il dit c'est des fondamentalistes. نعم، on revient au fondement de هؤلاء. Tu veux qu'on t'adhère في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fondamentaliste, si tu veux par ce mot, on revient au fondement. Il est au sol. Fit tafsir et autres, fanam. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Cette نعمة الله سبحانه وتعالى أتمها. Et on doit revenir, نحن. بعضهم يقولون radicaliste. أي تي radical. أي tu changes pas. Tu innoves pas. Tu harraf pas. Si tu veux que le radicalisme c'est de suivre à la lettre le chemin de Haoula comme on peut, fana'am, on va pas inventer, na'oudou billah. À ce compte-là, on n'a plus de modèle, on n'a plus de manhaj. Chacun il fait ce qu'il veut, c'est ce qu'ils veulent, hum, al-kafar. Alors, ils disent, ils ont une approche littérale, hakada, ils disent, à la lettre, c'est ce qu'ils veulent. Fana'am, on va inventer, on a des versets du Coran al-Karim. Et Allah subhanahu wa ta'ala amrana bihada, wa ma atakum al-rasul fakhudu, wa ma nahakum anhu fantahu. Enfin, je ne peux pas inventer. Al-Kafir, si quelqu'un ne respecte pas leur loi, ils ont des uqubat, ils ont des amendes, ils ont la prison, ils ont. Etc. Fama maluk wahad, ils contredisent leur loi. Thomas, il dit là, là, moi je ne suis pas un radicaliste, je ne suis pas un fondamentaliste de vos lois. Fakif nahlu, al-an-din, on ne doit pas s'accrocher au fondement. On ne doit pas le suivre. Là, on doit le comprendre comme ils ont compris, na'oudou billah. Je crois que les kuffars, ils appellent ceux qui ne respectent pas leur loi, là. Anarchiste. C'est de l'anarchie. C'est un anarchiste. L'anarchie, c'est que tu ne respectes plus les lois. Ce qu'on appelle le fawda. L'anarchisme, c'est le fawda. Celui qui rentre dans le din, on a des règles. Comme eux, ils n'acceptent pas l'anarchisme. Il y a des lois. C'est pour ça qu'ils te disent il faut respecter les lois, il faut respecter la démocratie. Nous, on dit la démocratie, c'est du kufr. Il faut respecter le Coran, il faut respecter le sunna. Pourquoi ça serait eux qui auraient raison et pas nous? Nous, on aurait tort. من أين هذا؟ فالمسلم تعتز بدينك تقبل أسي فوندمون ولو كره الكافرون. لكن إذا رمحكي الغزو إليه الحقيقة غزو الكفار إليه في محاربة الأصول. Ils ont inventé des choses fondamentalistes, salafistes. Thomas, ils sont partis dans le terrorisme. Tout ça pour t'éloigner de ce أصل. Et أنت الآن نحن on étudie cette رسالة ensemble. Vous remarquez que Cheikh Ibn Taymiyyah l'appuie الآن revenir aux أصول لأنه يسيك سا طريقة النجاة. بل هناك آيات في هذا، آيات من القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله سبحانه وتعالى يتموت خلنا celui qu'Allah سبحانه وتعالى l'agré et il accepte son عمل c'est celui qui revient aux أصول طريقة هؤلاء. أما الابتداع في الدين c'est خطير جدا inventé في الدين. ما بالك الآن ils veulent que tu comprennes الدين sur des fondements de كفر. Plus de ولا وبراء. الولا والبراء عندهم لا. Ils l'ont contredit avec l'égalité. Tu ne peux pas dire que tu es mieux que Fulan, Fulan c'est un kafir. On est tous égaux. Donc plus de wala, plus de bara. Tous les ayats, tous les hadiths, c'est plus valable. Kadhalik, la fraternité, ça contredit le wala ou le bara. Fraternité, c'est tout le monde est tes frères. Mais ils te détestent, ils te haram, ils te haram. Lakin, ça vient de tous côtés. Kadhalik, on a asl al-tawhid. التوحيد والاستسلام لله والطاعة tout ça c'est des اصول في الدين. Ils le combattent avec la liberté. T'es libre. Tu veux boire de l'alcool, bois. Tu veux pas boire, bois pas. Lakin surtout tu fais pas apparaître l'islam. T'es libre. Et ils ont combattu هذا الاصل. الحذر الحذر. كثير من المسلمين ils sont في غفلة. Ils pensent que ces choses الان c'est ce qu'ils font الان ce combat pour l'islam. بعض المسلمين ils pensent que فيها خير. نعوذ بالله. Alors que c'est du شر. Et ça date pas d'aujourd'hui, c'est Moudabbar min Qabl, leur révolution qu'ils ont fait à l'époque. Il a l'un, tout ça c'est pour combattre l'Adiyan. Ils ont combattu les Yahoudiyya ou les Nasraniyya. Et l'un, ils savent que l'Islam c'est din ou le haq. Et ils savent qu'il y a une génération l'un qui veut ce haq et qui s'accroche à ce haq. Là, ils font tout pour mettre une barrière entre ces jeunes et l'islam al-haq. Tout ça pour montrer qu'on a revenir à ses usuls, c'est muhim. Revenir à ses usuls, fi tafsir wa fi ghayr tafsir. Et les usuls, c'est ça. Coran, sunna, fahm sahaba, fahm al-ulama qui sont venus après les sahaba min a'immat al-sunna. قال شيخ العثيمين كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. On avait cité dans le درس précédent qu'on avait fait avec les frères سعيد ابن جبير من أئمة السنة قتل رحمه الله. Il fait partie de ceux que le حجاج il a tué. Un grand élève de ابن عباس. ومنهم عكرمة مولى ابن عباس. كذلك un grand élève de ابن عباس. Souvent ابن كثير dit قال سعيد ابن جبير قال عكرمة أي ست قول أئمة التفسير. لماذا؟ لأنهم يزبقي التفسير عن ابن عباس. ابن عباس اللي أبقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دي زوت صحابة. ابن كثير يتفل اللين يتموت خلال كوب خنصوص لكوب خنصوص هؤلاء. كذلك عطاء بن أبي رباح الإمام والحسن البصري كذلك مسروق تول الزلاف ابن مسعود رضي الله عنه كذلك سعيد بن المسيب كذلك يقال المسيب بالفتح وبالكسر المسيب وأبي العالية من أئمة السنة وقتادة معروف من أئمة الحديث من أئمة التفسير اكسترا تو سأئمة ابن كثير أوتخ ست ابن جرير كذلك الست فهؤلاء سأئمة التفسير أئمة السنة فأغذي أه leur compréhension elle est معتبرة جدا ça veut pas dire qu'ils se trompent pas ça veut pas dire que tu les قلد لأن كثيرا tu trouves que سعيد بن جبير يخالف مثلا قتادة on fera un tarjih par rapport à ce qu'il va nous expliquer chez Ibn Uthaymin لكن nous ce qu'on veut démontrer الآن بل ce qui démontre chez Ibn Uthaymin الآن c'est l'approche que tu dois avoir tu dois revenir à هؤلاء ثم تنظر البحث il est dans أقوال هؤلاء أما درس هؤلاء et on prend تفسير المنحرفين الآن تفسير الشعراوي لمليان بالضلال تفسير سيد قطب لمليان بالضلال أو مم لتفسير ديزانسيا الزمخشري المليان بالاعتزال والضلال يقول دي لأس أقوال هؤلاء سنبقتي كخمو تفسير هؤلاء اللي فوضي سوى العقل يدي زيستوار ولهذا بعض الناس يسوى تغي بوكو ديستوار يراكون دي شوز لا أصل لها أما تفسير هؤلاء يبا ديستوار سي حديد دي حديد اسكو الحديد اللي صحيح ثم سي نتود دون إسنال دونك ونا سيتي سيغتا أئمة الشيخ ابن عثيمين يبا سيتي Donc il en a cité, on le verra, incha'Allah. Qala, Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, li'anna at-tabi'in, khayrun nasi, ba'da as-sahaba. Kama fi hadith Imran ibn Hussein, fi as-sahih, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Ha'ula si khayrun nas, ba'da as-sahaba, bi shahadati an-nabi alayhi salatu wasalam. Qal wa aslam min al-ahwa mimman ba'dahum. Lianna al-khayr il était... أكثر في زمنهم que les générations qui sont venues après. الخير il était أكثر. Plus les générations s'éloignent de l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, plus الخير il est أقل. Plus les générations elles sont proches de النبوة, au زمن النبوة, plus فيهم خير. Enfin, tu reviens أنت à la source. Tu reviens au أصل. À la sunna. أقوال الصحابة, أقوال التابعين. Et inshallah, tu comprendras beaucoup de choses. قال وأسلم من الأهواء ممن بعدهم ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم. Et ça c'est مهم. Pourquoi on revient à هؤلاء؟ أولا c'est des élèves de الصحابة. Donc ils ont pris ce علم de cette génération qui a vécu le wahi, الصحابة. Donc التابعين ils ont pris عن هؤلاء. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكرهم. ذكر الصحابة وذكر الذين اتبعوهم بإحسان. أي التابعين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم هؤلاء كذلك إلى سيتي هنا أن بوان مهم ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم تلفوا الآن شينو مغرب لا لونغ عرب لا يتي توشي جدا لماذا لأن العرب سو ميلونج افيك العاجم البربر وغيرهم لا شك أن لا لونغ عرب تضعف سي با كوم في الجزيرة الآن في عصر هؤلاء لا لونغ عرب لا تانكور تري فورت لا با يتي توشي comme dans les générations après. لماذا لأن القرآن الكريم il a été révélé باللغة العربية. Plus il y a de la قوة في اللغة العربية, plus il y aura de la compréhension par rapport au verset. قال ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. نعم. Ça te montre que la langue arabe c'est un أصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا يعني التابعين أما سي الإجماع ils sont tous d'accord أئمة التابعين لا شك تقدم معنا أن الإجماع سن حجة تقدم معنا في الأصول ما الدليل أن الإجماع سن حجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة نعم لا تجتمع أمتي على ضلالة ça ça montre que إذا اجتمعت الأمة على شيء ça montre que c'est pas ضلال donc c'est le حجة ceux qui viennent après ils ont pas le droit de خالف قد يقول قائل ما يا خلاف لا سي إجماع إجماع الصحابة إجماع التابعين tous ceux qui viennent après ils ont pas le droit de خالف celui qui خالف son قول il est الشاذ et on revient à l'إجماع tout ça on l'a étudié avec بعض الإخوان في الأصول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب الارتياب أي الشك لا يرتاب ça vient de الشك قال في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعض بعضهم حجة على بعض première مسألة إذا أجمعوا سي إجماع n'est aucun doute que ce إجماع c'est une حجة لأن à leur époque ils se sont rassemblés sur هذا et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré que l'umma ne se rassemble pas à la dhalala donc à leur époque ils n'étaient pas à la dhalala donc tous ceux qui viennent après ils doivent suivre موقف هؤلاء أي ils n'étaient pas à la dhalala donc ils étaient à la haq هذا واضح الآن إذا اختلفوا قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض سي خلاف ça c'est un point important on l'a étudié الحمد لله avec les frères كثيرا أي الموقف الصحيح que tu dois avoir par rapport au خلاف que ce soit خلاف تابعين أو خلاف الصحابة أو من بعدهم قال فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم أن عند الاختلاف que ce soit اختلاف التابعين أو اختلاف الصحابة أو من باب أولى من بعدهم تاء موقف أبوه لأن أولا الحق لواحد قال ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك ترجح إما بلغة القرآن أي بلغة العرب أو أحاديث كي démontre que ce tabi'i a fondé son قول sur un hadith et l'autre tabi'i contredit le hadith et bien sûr sa contradiction ça sera pas un ta'ammud التابعين من أئمة السنة لكن il peut oublier le hadith lui est pas parvenu etc المهم ترجح si t'as la قدرة si t'as pas la قدرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون tu demandes à عالم من علماء السنة et il va t'expliquer tu lui demandes يا خلاف قتادة قال ومسروق قال مثلا dans ce verset et j'arrive pas à savoir qui c'est qu'à الحق في المسألة et هو إن شاء الله il va te montrer وقال أيضا أي شيخ الإسلام من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك لا شك يخالف منهج السلف كسوا في التفسير وفي غير ذلك قلت الصحابة والتابعون إذن قول تبال ضغوض خالف لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي يتبع غير سبيل هؤلاء المؤمنون سكي سي الصحابة يبقى الصحابة سي التابعون سلوك خالف هؤلاء إلى على خطر كما في الآية قال كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا البدعة سيسويف أشما أطرق سلوك هؤلاء الحق سي السنة سلوك اللي خالف يتم في البدعة دونك tous ceux qui contredisent منهج أهل السنة منهج السلف ils ont vers un باب de البدعة لأن الحق لواحد الطائفة المنصورة واحدة والفرقة الناجية واحدة سلوك خالف لا شك يتم في البدعة قال وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا et s'il les خالف ça arrive il savait pas ثم on lui montre qu'il revient أو الحق lui apparaît il revient فهذا ça arrive l'insan n'est pas معصوم لكن المشكلة c'est المخالفة بعمد il délaisse طريقة هؤلاء et il pense que طريقة الخلف سي أحسن نعوذ بالله صاص باب ضلال معروف revenir à هؤلاء أئمة التفسير سي مهم chaque fin que t'étudies que tu veux apprendre tu reviens à أئمة هذا الشأن في الدنيا في الحقيقة les gens ils acceptent هذا on a déjà expliqué plusieurs fois t'as un problème médical tu reviens à أهل الشأن tu reviens aux gens qui sont spécialisés dans ce domaine t'as un problème au cœur tu vas revenir les médecins, les docteurs qui sont spécialisés dans ce domaine. T'as un problème au dos, tu vas revenir à ceux qui sont spécialisés. tu veux apprendre le tafsir, tu reviens à Imam Tafsir. Si tu reviens pas à Ha'ula, tu comprendras pas. Un peu d'un bel tour, bab dhalal. Ala nafsik wa ala ghayrik. Qala khamisan. Ayha. Donc, cinquième ast, quatrième ast, on revient kalam al-tabi'in à Imam Tafsir. Et Cheikh Al-Uthaymeen, dans un chapitre, il citera les plus célèbres parmi eux. Al-An, cinquième asl, la langue arabe. Et pour comprendre ce Coran, parmi les usul, les fondements, tu dois comprendre la langue. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, ma taqtadi al-kalimatu min al-ma'ani al-shar'iyya ou al-lughawiyya. Il y a des livres qui ont été écrits, fi hada, fi al-kalimat, wa min ahsaniha, et c'est une référence, fi hada al-bab. Kitab al-Mufradat, l'Al-Asbahani, rahmatullah alayhi. C'est un dictionnaire, lakin, khas pour les kalimats du Coran. Kadalik, kitab al-Shaykhina Abi Amr, le petit dictionnaire qu'il a sorti fi ma'ani al-Mufradat, Mufradat al-Quran, wa stafada min al-Raghib al-Shak, min al-Raghib al-Asbahani, et il a, rubbama, il a rajouté des choses. Al-Muhim, ces livres, c'est muhim pour le talib. قال ما تقتضيها الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله قال وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قال وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بلسان قومه. Donc, Hada Quran a été révélé au prophète Mohammed en langue arabe. Pour le comprendre, tu dois comprendre al-lugha. Qala fa in ikhtalafa al-ma'na al-shar'i wal-lughawi. Lianna ahyanan ta une ma'na shar'iyya. Et la ma'na en langue arabe, c'est pas la même. Il va donner l'exemple là-dedans. Fis salat, na'am. As-salat, lughatan ala une ma'na. Et shar'an ala une ma'na. Quand tu entends le mot salat, ay shar'an, tu comprends as-salat al-ibad. L'ibada qui commence avec le takbir et qui se finit avec le taslim. Tu vas voir que salat, fil l'ura, ou al-ma'na al-lughawiyya, c'est al-du'a. Donc si tu mélanges, tu ne comprendras pas les versets. Qala fa in ikhtalafa al-ma'na al-shar'i wal-lughawi, ukhidha bima yaqtadhiha al-shar'i. Lianna al-ma'na al-shar'iyya, elle passe avant al-ma'na al-lughawiyya. S'il y a un ikhtilaf entre les deux. Qala lianna al-Qur'an nazala libayan al-shar'i. Et ça, on l'avait vu fi al-qawa'id fi ma'athkur. Ou fi al-usul, on l'avait vu. Par rapport au urf. On avait fait un tambih fi hada. Anna, une kalima. Tu peux la comprendre min hayth al-shar'a. Tu peux la comprendre min hayth al-lugha. Tu peux la comprendre min hayth al-urf. Et inda al-nas, cette kalima, ça veut dire telle chose. Et fi al-haqiqa, fi al-Qur'an, c'est autre. Amma fi al-tafsir, tu feras passer le ma'na al-shar'iyya. Limada, lianna al-Qur'an, il a été révélé pour montrer al-shar'a. Donc, al-mu'tabar, c'est al-ma'na al-shar'iyya. Et ça, on l'avait vu. Avant, fil usul ou fil qawaid, nasit. Qali anna al-Qur'an nazala li bayan al-shara, la li bayan al-lugha. Illa an yakun hunak dalil yatarajjah bihi al-ma'na al-lughawiyya fa yu'khad bih. Sauf si un dalil qui montre que ma'na al-kalima, al-an c'est al-ma'na al-lughawiyya. Qala mithal, makhtalafa bihi al-ma'naya, al-shara'i ou al-lughawi. Al-an, il va citer un mithal anna al-ma'na al-shara'i, il contredit le ma'na al-lughawi. Qala wa quddima al-shar'i. Et on fait passer al-shar'i avant. Qala qawluhu ta'ala fi al-munafiqin wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la tusalli as-salat. Al-an, est-ce que tu vas le comprendre bil ma'na al-lughawi al-du'a ou tu vas le comprendre bil ma'na al-shar'i as-salat, et tu fais salat sur lui, la salat qu'on connaît, salat janaza. Qala fa as-salat fi al-lugha al-du'a. قال وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة أي صلاة الجنازة. قال فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. الآية الآن لها سياق. Tu comprends من هذا السياق أن المراد هو المعنى الشرعي. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أي tu fais pas الصلاة sur lui. صلاة الجنازة. قال وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. Ça veut pas dire, et ça c'est مهم, ça montre l'importance de rassembler l'adilla. Ça veut pas dire que si on dit ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الصلاة هنا c'est le معنى الشرعي. أي on fait pas صلاة الجنازة sur le كفار. Ça veut pas dire واحد يكون خلق. Donc الصلاة بمعنى أو في اللغة بمعنى الدعاء on peut لا on a des autres أدلة في هذا. قال ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي. Donc le premier on a قدم المعنى الشرعية. La deuxième on va قدم المعنى اللغوي. قال قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم الصلاة وصلي عليهم. Est-ce que le mourad هنا ça va être le معنى الشرعي وصلي عليهم أي الصلاة التكبير الركوع السجود أبدا. وصلي عليهم هنا ça va être le معنى اللغوي. لماذا؟ لأن السياق لأن الصلاة c'est عبادة. Tu vas pas صلي pour un شخص لا الصلاة هنا c'est الدعاء له الدعاء له c'est عبادة. هذا سواء واضح. Tu le comprends avec السياق. قال الشيخ العثيمين فالمراد بالصلاة هنا الدعاء وبدليل ما رواه مسلم قال عن عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ça te montre تفسير السنة الفسر القرآن. شو حديث الآن في صحيح مسلم حديث عبد الله بن أبي أوفى يتكشبلت الصلاة كالسيتي دون الوغسي من سورة التوبة وصلي عليهم. أولا أصلا أنت السنة التلكسبي كذلك تا نطخ أصل اللغة العربية تسك الصلاة في اللغة العربية سي الدعاء. المراد هنا سي الصلاة المعنى اللغوي قال معنى الشرعي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جامع في الصلاة ذات ركوع وسجود pour un شخص أبدا. donc tu sais que la langue arabe, ce Coran est descendu en langue arabe, tu sais que salat, il y a un autre sens. Donc tu prends ce sens. Khasatan, ce sens, il est appuyé par un hadith. Ça te montre l'importance de l'usul 1. Avec ces usul, tu peux comprendre. Mais Abanouk Wahid, il connaît rien de tout ça. Il connaît que salat, la salat qu'on fait. Avec takbir, ruku, sujoud. Il va lire ce verset, wa tuzakkihim bia, wa salli alayhim. Il ne va pas comprendre. Kif, un Nabi Sassan, il va faire salat pour haoula. Avec les usul, tu comprends. قال وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة. ثم يا دمو يا أوك خلاف entre المعنى اللغوي والشرعي. إساس كثير جدا. قال كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. هذا يمكن contradiction. quand le كذب tu comprendras لغة الشرع la même chose. أي اتفق فيه المعنيان. donc على كل حال نحن ce qui nous intéresse هنا أن pour comprendre le tafsir on revient à le معنى اللغوي. Ça, c'est un des usul. On regarde l'ugat al-arab, cette kalima. C'est quoi sa définition en langue arabe? Et on verra que ça va t'aider dans la compréhension du verset. Et on a cité des références sur هذا. كذلك تفسير تفسير ابن كثير تفسير شيخ السعدي. هؤلاء ils citent quand c'est خاصةً quand c'est une kalima compliquée, ils l'expliquent. مفردات القرآن اللي الراغب il y a des erreurs. في العقيدة الإنسان ينتبه. فلهذا celui de Cheikh Abu Amr, il est tamam. Il استفاد من الراغب et tout ce qui concerne les erreurs في الصفات etc. هو الحمد لله il est على عقيدة أهل السنة ف il t'explique avec عقيدة أهل السنة. لكن c'est une référence. Celui de Al-Aswahani, c'est une référence. رحمة الله عليه. فبهذا on a fini ce chapitre et c'est من أهم ما يكون في هذه الرسالة. المرجع في التفسير القرآن أي أصول التفسير il les a cités dans ce chapitre. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك